حدیث 2006 عن ابن عباس رضی الله عنهما قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. بشن هكر مروفي دنهال هبن اشباري ببخو الإيكادي جيارة تيك باب بناسي يعني بفن هر دنهال تزيري ترند قانع ندب دلوي ده هر من تلسر إيكادي ولو جزدنج ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. پیغمبری علیه الصلاة والسلام گفت چتشنینن زکی مروفی تیر بکن جبلی آخی جبلی آخی یعنی بکنگیش دنیای تیر بک وقتت مرد وقتت بشرن تناف آخی. ویتوب الله على من تاب. پیغمبری علیه الصلاة والسلام گفت اوه توبت کت بخود توبای قبیل.